قام زيد استهلالا لعمره. والصحابة يقولوا ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعنى الحديث وكنا لا نقوم لا لما نرى من كراهيته لذلك. وهنا المؤلف يقول قام زيد استهلالا على الجلال أقل أحيانا الكراهة إذا كان من أجل الإجلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد أجل عندهم منه عند الصحابة، ومع ذلك ما كان يقولون له لكراهيته لذلك كان يكره هذا. فعلى هذا المدرسون ينتبهون لقيام الإجلال، بعضهم يحب هذا يا أخوان. المشكلة إذا كان يحب فليتبوأ مقعده من النار إذا كان يحب ذلك. نعم، فالمدرس ينتبه الذي يدرس يقول للطلاب يجلسوا لا يصلح القيام هذا. قال رحمه الله أما النعام لا يبالون بالتمثيل، بارهم يحبون هذه الأشياء التعظيم والتفخيم. قال رحمه الله تعالى وقصدتك ابتغاء معروفك. أحمد نعم نعم كاف مفعول به وابتغاء مفعول لأجله أحسنت لأنه ذكر ليبين سبب الفعل القصد. أحسنت فأنت يا محمد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، معرف خشية مفعول لأجله أحسنت. نعم يا أخوان معرفة المفعول لأجله سهلة جدا، الشخص يستطيع أن يريدها بسرعة بخلاف غيره من الفاعل ممكن يشكل علينا، أما المفعول لأجله من أسهل الأشياء. قال رحمه الله تعالى وقصدتك ابتغاء معروفك. ويشترط كونه مصدرا، هو المؤلف من أطلق ما قال شرطيش قلبيا، الشارع الذي قيد بهذا قال هل يشترط أن يكون قلبيا أو لا لخلاف، والراجع عنده والله أعلم أنه إيش قال ولا صح كونه قلبيا، لكن بقي يشكل معنا الآن اتحاد الزمان. إذا كنا إذا قلنا أنه لا يكون قلبيا هل يشترط اتحاد الزمان؟ ما يشترط أيضا، ما يشترط اتحاد الزمان، وهذا الذي عليه الأئمة، الأئمة ما يشترطون هذه الشروط، بل عندهم شرطان فقط للمفعول لأجله، وهي المصدرية وشرط آخر ما يذكرون. قال ويشترط كونه مصدرا، بالنسبة يشترط في نصبه المفعول لأجله الذي ينصب بهذه الشروط التي تذكر، فهذه الشروط معتبرة لجواز النصب لا لوجوبه، هذه الشروط التي ستذكر معتبرة لجواز النصب لا لوجوبه، كما تقدم معكم في التحفة أن المفعول لأجله قد ينصب وقد إيش وقد لا ينصب، قد يترجح فيه النصب وقد يترجح فيه ماذا الجر وقد يستوي ماذا الأمران وقد يستوي الأمران، فهذه الشروط الآن التي تذكر شروط معتبرة في نصبه لا في وجوب ماذا نصبه لا لوجوبه، وإنما هي تعتبر في ماذا في نصبه، لا بد من توفرها إذا أردت أن تنصبه. فينتبه لهذا، تقول هذه الشروط معتبرة لجواز النصب لا لوجوده، تغيب هذه، تقول هذه الشروط معتبرة لجواز النصب لا لوجوده، هل فاته فاته على القطر يا أخوان مو على المسمنة ثاني 25 أمير. قال ويشرف كونه مصدرا واتحاد زمانه وزمان عامله، هذه شروط في نصب المفعول لأجله معتبرة في نصب المفعول لأجله لا لوجوده كما قال أهل الفاتحة، أي أنه معتبرة في الجواز لا في الوجود. فعلى هذا عندنا ايش في شرط نصب المفعول لأجله؟ أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون متحد الزمان مع عامله، والشرط الثالث أن يكون متحد الفاعل مع العامل، متحد الفاعل مع العامل، شئت دماج محبة للعلم، فالآن إيش؟ اتحد المفعول لأجله مع ماذا؟ أول المصدر، محبة هذا مصدر، وكذلك شيء آخر اتحد مع عامله في الزمان، فزمن المحبة وزمن المجيء كان إيش؟ واحدا، وكذلك اتحد مع العامل في ماذا؟ في الفاعل، ففاعل المحبة وفاعل المجيء هو من؟ المتكلم، هو المتكلم في هذه الحالة يجوز النصب لأن الشروط متوفرة، وأيضا قلبي على الشرط معه وأيضا قلبي. قال رحمه الله تعالى قال واتحاد زمانه وزمان عامله واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين. هما ايش يقول؟ قام زيد بلال لعمر قصدتك ابتغاءه معروفك توفرت الشروط المذكوره. قال وكقوله تعالى ايضا اتحدت هذه الشروط وتوفرت. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. أولادكم مفعولا به أحسن خشية مفعول لأجله. نعم بارك الله فيك. شاهدنا خشية. وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. نعم احسنت ابتغاء الشهادة. نعم. ومن مثل هذه الآية أيضا قول سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كذلك أيضا مفعول لأجله. قال ولا يجوز تأهبت السفر. لماذا لا يجوز تأهبت السفر النصف هنا؟ لأنه لا يتحد الزمان. نعم احسنت. فزمن التأهب قبل زمن ايش؟ السفر. قبل زمن السفر فلا يصل على هذا النص. ومثل هذا ايش؟ ومثل هذا المثال الذي ما اتحد فيه الزمان هنا نظرة من عيشها. قال ولا يجوز تأهبت السفر اي نقصد السفر على انه يفعل لاجله بل يهاجم التجرد بحرف جردا عن التأنيث فتقول تأهبت للسفر. تأهبت للسفر لعدم ايش كما قال هنا؟ لعدم اتحاد الزمان. لعدم اتحاد الزمان. فالزمان التأهب سابق على زمان ماذا؟ السفر. اولا شخص يتأهب يستعد للسفر يحضر الشنط وغيره من هذا الشيء ثم يحصل بعد ذلك ايش؟ السفر. اذا التأهب سابق على ماذا؟ على السفر. ومثل هذا مثل هذا المثال قول الشاعر فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل. الشاعر له فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل. الشاهد من يوم مع انه مصدر واضح الان يجب ان يوصف وهو الا ايضا فجئت وقد نضت لنوم ثياب نضت بمعنى خلعت واضح الان. هم شاهد نحو يا اخوان انتبهوا يريد زوجة هي ما حتى لا يستعد من هذا. يقول فجئت وقد نضت لنوم فالان الشاهد لنوم لا يجب ان يوصف. لماذا لا يجب ان يوصف؟ مع انه الا لخلع الثياب. خلعت الثياب من اجل ماذا؟ النوم. ومع انه ماذا يقول؟ مصدر لكن لا يصلح به النصب. ليش؟ لانه تخلف عن اتحاد الزمان. فالزمن خلع الثياب سابق على ماذا؟ على النوم. اولا يحصل خلع ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ نوم بعد ذلك. واضح ان شاء الله. فهذا من هذا الباب ايضا لم يتحد الزمان فواجب الجر. فجئت وقد نضت من نوم ولا يجوز نوما بالنصب بل واجب الجر. لدى الستر الا لبسة المتفضل يعني خلع جميع الثياب الا للبسة حق النوم فقط التي من اجل الرجل هذا. لدى الستر الا لبسة المتفضل. متفضل متفضل هذا متفضل انت لا تقولون. قال رحمه الله يسأل غيره صحيح. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تأهبت السفر أي أن ينصب على التعليل الذي سيذكره لعدم اتحاد الزمان. ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل. أيضا كذلك لا يجوز أن ينصب محبتك بل واجب جئتك لمحبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل لأن فاعل المجيء هو المتكلم. واضح الآن؟ جئتك المتكلم على فاعل المجيء وفاعل المفعول لأجل منه المخاطب. فاعل المفعول لأجل المخاطب وهي الكاف. جئتك محبتك إياي فالآن لم يتحد الفاعل لأن فاعل العامل وهو المجيء منه الذي عمل في المفعول لأجله من هو يا أخوان؟ المتكلم. وفاعل المفعول لأجله المخاطب وهي الكاف من باب إضافة المصدر إلى فاعله، من باب إضافة المصدر إلى فاعله. واضح الآن؟ فعلى هذا لا يجوز النصب هنا، بل واجب الجر جئتك لمحبتك إياه كما سيذكر ذلك المؤلف. بل يجب جره باللام كما يقول رحمه الله تعالى، بل واجب الجر باللام لعدم اتحاد الزمان ولعدم اتحاد الفاعل في هذه الأمثلة. قال: فقلت أهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. وأيضا إذا تخلفت المصدرية كذلك، أيضا ما مثل عليها تخلف المصدرية، ما مثل عليها مثل والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام. فالعلة الآن إيش منهم؟ الأنام هؤلاء الخلق، علة في إيش؟ في وضع الأرض. لكن هل يجوز رسم الأنام هنا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمصدر، ليس بمصدر الأنام هذا. فعلى هذا لا يجوز أن ينتصب، بل واجب الجر والأرض وضعها للأنام. واضح إن شاء الله، لأن الأنام ليس بمصدر مع أنهم علة، لكن تخلفت المصدرية هنا فيجب الجر. أنا بعيد من التقدير يا أبا، أقول عدم التقدير. طيب يا وقت يا أخوان أدخل في طيب لا إن شاء الله يغطي نصف ما بقي في المفعول. ما فيه شرط يا أخي، شرطين فقط، أو نقول فيه شرطان فقط، أن يكون علة وأن يكون مصدرا فقط. وهذا الذي عليه سيبويه والمتقدمون، ما يشتركون هذه الشروط كلها، بل عندهم شرط أن يكون مصدر، هذا هو. والعلة هنا متضمن للعلة، شرطهم أن يكون مصدرا. أما هذه شروط المتأخرين، ما في اتحاد فاهل ولا اتحاد زمان، فالشرط أن يكون مصدرا وأن يكون علة، هذا الشرط أن يكون مصدرا وأن يكون علة. نعم. أما اتحاد فاعل فما يشترط. والله سبحانه وتعالى يقول: من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وهل ما اتحد الفاعل؟ نحتاج إلى أن نتكلف، نقول التطميع والإخافة، هذا كل تكلفه، ما نحتاج إلى هذا الأمر. نقول اتحاد الفاعل ليس بشرط، والدليل: من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ما اتحد الفاعل هنا؟ فما يشترط اتحاد الفاعل ولا اتحاد الزمان، الذي يشترط ان يكون مصدرا وعلة، غير هذا ليس بشرط. وهذا الذي عليه سيبويه هو المتقدمون، انهم لا يشترطون الا المصدرية. يعني نتكلف مثل ما يتكلف النحاة في التخاريج هذه. الحمد لله ناخذ بالايسر، وما دام قد قال به هؤلاء الائمة ناخذ به. بسم الله يا اخوان. طيب قلنا ان شاء الله كما تقدم امس اننا سنكمل ما بقي في المفعول لاجله. المفعول لاجله كما تقدم معكم في الصفه انه له ثلاث حالات: اما ان يكون محل بال، او يكون ماذا مضافا، او يكون مجردا من ال ومن اضافه. هذا هو المفعول لاجله، له ثلاث حالات: اما ان يكون محل بال، أو يكون مضافا، أو يكون مجردا من ال ومن الإضافة، أو يكون مجردا من ال ومن الإضافة. فإن كان محل بال فالأكثر فيه إيش؟ الأكثر فيه الجر. هذا المفعول لأجل المستوفي الشروط المتقدمة، له ثلاث الحالات هذه. المفعول لأجل الذي يستوفي الشروط المتقدمة يكون له ثلاث حالات: إما يكون محل بال أو مضافا أو مجردا من ال والإضافة. فإن كان محل بأل فالأكثر فيه الجر، ويقل فيه ماذا؟ النصب. فتقول إيش؟ ضربت ابني للتأديب، هذا هو الأكثر. ويقل فيه ماذا؟ النصب، أن تقول ضربت ابني ماذا؟ التأديب، كما قال الشاعر: لا أقعد الجبن، أو لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. إيش الشاهد الآن؟ لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. أن المفعول لأجله محل بأل جاء ماذا؟ منصوبا، على خلاف الأكثر، على خلاف الأكثر. الأكثر فيه إيش؟ الجر. الأكثر في المحل بأل أن يجر، لكن هذا البيت الشعري جاء على خلاف الأكثر، فقال الشاعر به: لا أبعد الجبن عن الهيشاء ولو توالت زمر الأعداء. ما الشاهد هنا في البيت ما هو؟ الجبنة. الشاهد هنا الجبنة مفعول لأجل جاء منصوبا مع أنه محل بإيش؟ محل بأنه الأكثر بهذا النوع إيش؟ أن يجر بحرف جر، أن يجر بحرف جر، واضح الآن؟ هذه الحالة الأولى إذا كان محل بألف الأكثر به الجر ويقل فيه النصب. الحالة الثانية إذا كان مضافا فهذا يستوي فيه إيش؟ الأمران، يستوي فيه الأمران أنك تجر أو ماذا؟ أو تنصبه، لك هذا وهذا على السواء من غير ترجيح. إذا كان مضافا فيستوي فيه الأمران النصب والجر على السواء، وقد جاء القرآن بهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، ونجاء ماذا؟ مجرورا، صح؟ وجاء أيضا منصوبا في القرآن: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، جاء هنا منصوبا، فالمفعول لأجل المضاف يستوي فيه الأمران النصب وماذا؟ والجر على السواء، واضح الآن؟ بقي معنا ماذا الآن؟ المجرد من ال ومن الإضافة، بقي معنى المجرد من ال ومن الإضافة. هذا النوع الثالث يكثر فيه النصب ويقل فيه ماذا؟ الجر. هذا النوع الثالث يكثر فيه النصب. جئتك رغبة في العلم، فهنا ايش؟ رغبة منصوب، وهذا يكثر فيه ماذا؟ النصب، لأنه معنى مجرد من ال ومجرد من الإضافة، وقد يجر وهو نادر فيه، الجر نادر فيه، كما في قول الشاعر: من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه ينتصر. ايش الشاهد الآن؟ من أمكم لرغبة، جاء المجرد من ال، ومن الإضافة جاء ايش؟ مجرورا على خلاف الأكثر، والأكثر في هذا النوع ايش؟ أنه ينصب. الأكثر في هذا النوع أنه ينصب. فهذه حالات المفعول لأجله، إما أن يكون محل بألف المستوجب الشروط المتقدمة، المفعول لأجل المستوجب، إما أن يكون محل بألف فيكثر به الجر ويقل فيه ماذا؟ النصب، أو يكون مضافا فيستوي فيه الطرفان أو الأمران، أو يكون مجردا من ال ومن الإضافة فيكثر فيه النصب ويقل فيه الجر. شاهد الجر: من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصره ينتصر. طيب هذا هو ما أردنا أن نذكر لكم. نقول: هل يتقدم المفعول لأجل على عامله؟ المفعول لأجله هل يتقدم على عامله؟ نعم يتقدم على عامله، يجوز أن يتقدم على عامله. فالشخص له أن يقول: محبة جئتك، محبة جئتك، واضح الآن؟ رغبة في الخير حضرت، واضح؟ فيجوز أن يتقدم على عامله، يجوز أن يتقدم المفعول له على عامله: رغبة في الخير حضرت، يجوز. بقي البيت يا أخوان: فجئت وقد نبت. نحن قلنا نبت، يقول الخبر والصبان كذلك قبله: نبت لتخفيف الضاد، نبت لتخفيف الضاد أي خلعت. نحن شددنا عن الضاد، لكن يقول: لا، نبت لتخفيف الضاد. هذا ننبه عليه إن شاء الله، يصلح من كتب البيت وشدد يخفف الضاد ويقول: نبت لتخفيف الضاد. هكذا قال الصبان والخبري. نقول بهذا قد انتهينا يا اخوان من المفعول لاجله. نبط، نبط، فجئت وقد نبط لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسه المتفضل. قلنا نبط بالتخفيف، نحن قراناها امس بالتشديد، خطا. يقول الصبان وكذلك الخبري بالتخفيف. في شيء قال من المفعول لأجله، لأجل ندخل في غيره. طيب بسم الله، ما في شيء. لا يخرج عن الاصطلاح، المجرور يخرج عن الاصطلاح، الاصطلاح يكون منصوبا، نعم، وإن كان المفعول لأجله في المعنى، لكن من حيث الاصطلاح يخرج. الاسم منصوب، اصطلاح الاسم منصوب، فإذا جر خرج عن المعنى الاصطلاحي، بقي من حيث أنه معناه مفعول لأجله، فنعم إن شاء الله أنه مفعول لأجله في المعنى، لكن في الاصطلاح لا، ما نقول مفعول لأجله. في الاصطلاح هو الاسم المنصوب، وهذا مجرور. لا لا من حيث المعنى هذا خرج عن المفعول لأجله، بقي معناه مفعول لأجله معناه. طيب بسم الله الآن تسمع إن شاء الله، هذا ما يشتغل هذا على هذا صح؟ ما يحصل يا أخي هذا خلاص وقع السلح الله هذا قيم هذا ماني يفضل مسجل هذا طلت علينا مسجلك لا تستعوى تقدمت معنى المنصوبات اولها المفعول به ثم فن بعيش بالمفعول المطلق ثم فلت بالضرب ثم المفعول لاجله، واليوم ان شاء الله اخر المفاعيل، والمفاعيل خمسه على الراجح، ومنهم من زاد ومنهم من نقص، الصحيح انها خمسه، هذا هو المشهور. قال باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى معه لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. طيب وحروفه فيه معنى الفعل وفيه حروفه، نعم هكذا فيه معنى الفعل وفيه حروفه، واضح ما فيه معنى حروفه خطأ وكلام ايش وحروفه. نعم معطوف على معنى، معطوف على معنى وليس على الفعل، والكلام فيه معنى الفعل وفيه ايش حروفه، لا بد من هذا، ما فيه معنى الفعل وفيه معنى حروفه، هذا هو الصح، ما يستقيم خطأ. طيب هذا هو حد المفعول معه، كما يقول رحمه الله تعالى هو الاسم المنصوب. قوله المنصوب اخرج ماذا؟ المجرور، وكذلك ماذا؟ المرفوع. وقوله قبل ذلك الاسم يستفاد منه شيء، ان المفعول معه لا يكون ايش فعلا، كما في قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، مع انه مسبوق بماذا؟ بواو المعية، مع انه مسبوق بواو المعية، الا ان تشرب ليس باسم وانما هو ماذا؟ فعل، فلا بد ان يكون اسما صريحا، لا بد ان يكون اسما ماذا؟ صريحا. اما اذا كان اسما مؤولا كما في هذا المثال الذي سمعته يخرج لا تاكل السمك وتشرب اللبن، هذا يخرج لان هذا الان ايش فيه؟ فيه فعل صح، وهو ايش اسم صحيح او مؤول؟ مؤول، لانك ستؤول، ستؤول هذا الجمله من فعل ومن ان وما دخلت عليه بمقصود، ثم بعد ذلك تعطف على ما قبله، فهذا يخرج لابد ان يكون اسما صريحا. وايضا بالاسم اخرج الجمله، بالاسم اخرج الجملة بنحو قولك ايش سرت والشمس طالعة، سرت والشمس طالعة، هذا ليس من باب المفعول معه، لان هنا ما بعد الواو ماذا؟ مع ان الواو تفيد المعية، لكن لا ايش ليس باسم وانما هو جملة اسمية، وانما هو جملة اسمية، فلا بد ان يكون اسما صريحا مفردا، اسما صريحا مفردا، فيخرج بهذا الجملة الاسمية وكذلك الفعل. قال وهو الاسم المنصوب والناصب له كما ذكر هنا اما فعل او شبه ماذا الفعل. قال هنا هو الاسم المنصوب، ان الناصب له اما ان يكون فعلا او شبيها بماذا بالفعل، والمراد بشبه الفعل هو ما ايش كما ذكر هنا ما فيه معنى الفعل وايش والحروف كاسم الفاعل والمفعول وصيغ ماذا المبالغة، فيخرج بهذا اسم التفضيل ما هو مراد هنا، مع انه فيه معنى الفعل والحروف، لكن يشترط في هذا الذي فيه معنى الفعل والحروف ان يكون ناصبا للمفعول، فان يكون ناصبا للمفعول، اما اذا لم يكن ناصبا للمفعول به فلا يصح ان يكون من باب المفعول معه، لا يصح ان ينصب المفعول معه. فقوله هنا وهو الاسم المنصوب والذي فعل او شبه ماذا الفعل، وفسر شبه الفعل هنا بقوله ما فيه معنى الفعل وماذا والحروف، المراد بما فيه معنى الفعل والحروف هنا اسم الفاعل وصيغ ماذا المبالغة وكذلك إيش اسم المفعول. أما الصفة المشبهة مع أنها فيها معنى الفعل وكذلك فيها الحروف أيضا وأيضا اسم التفضيل مع أنه فيه معنى الفعل وفيه الحروف إلا أنه لا يدخل هنا لأنه يشترط فيما فيه معنى الفعل والحروف أن يكون متعديا أن يكون ناصبا للمفعول. أما إذا لم يكن ناصبا للمفعول ما هو متعديا أن يكون ناصبا للمفعول أما إذا لم يكن ناصبا للمفعول فلا يصح أن يكون في باب المفعول معه. واضح؟ شو المصدر أحسنت؟ المصدر يدخل الذي يخرج هو الصفة المشبهة واسم التفضيل فقط هذا الذي يخرج صفة المشبهة واسم التفضيل لا تكون في باب المفعول معه. ما يصح أن تقول أنا أسير الناس والنيلة أنا أسير الناس والنيلة يصح هذا ما يصح لماذا؟ لأن هنا الموجود إيش؟ اسم تفضيل وقلنا اسم تفضيل لا يكون في باب المفعول معه لا ينصب المفعول معه لأنه في الأصل لا ينصب المفعول به كذلك أيضا الصفة المشبهة. قال الذي يذكر بعد واو فخرج ما ذكر بعد ايش بعد صريح معه جئت مع زيد جئت مع زيد وكذلك خرج ايضا ما كان بمعنى مع غير الواو كالباء مثلا تقول بعت الدار بأثاثها بعت الدار بأثاثها فهنا ايش الباء ايش بمعنى معه هل ينصب ما بعدها لا لان الذي ينصب ان يكون بعد ماذا بعد واو ان يكون بعد واو بمعنى مع اما اذا كان بعد الباء التي بمعنى مع فلا ينصب كذلك اذا كان بعد الصريح مع كذلك اذا كان بعد الصريح مع لا ينصب فعلى هذا يخرج جئت مع زيد وكذلك بعت الدار بأثاثها يخرج لان الثاني بعد الباء بمعنى مع والاول بعد الصريح مع فلا بد ان يكون هذا الاسم الذي ينصب على انه مفعول معه لا بد ان يكون بعد ماذا بعد واو بمعنى مع وقوله بمعنى مع أي أنها صريحة بماذا في المعية قوله بعد واو بمعنى مع أي أنها صريحة ماذا في المعية التي هي المصاحبة التي هي ماذا المصاحبة فتكون هذه الواو دالة على أن ما بعدها مصاحبا لماذا لمعمول ما قبلها واضح الآن مصاحبا لماذا لمعمول ما قبلها مثل قولك ذكرت النيلة ذكرت ذكرت المصباحة انت نيل كيف هذا ذكرت النيل ممكن يا اخي جائز انني اذاكر كنت بجانب ايش النيل ايش ممنوع جائز يا اخي جائز ذكرت النيل باعتبار اني مع النيل مجاور لي ما شاء الله تكيف الجو طيب ذاك طيب يا اخوان عند قوله بعد واو بمعنى مع تقول اي التي للتنصيص التي للتنصيص على المصاحبة أي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق أي التي بعد واو بمعنى مع أي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها أي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق لمعمول العامل السابق أي مقارنته له لمعمول العامل السابق أي مقارنته له هذا يفسر المصاحبة أي مقارنته له في الزمان أي مقارنته له في الزمان سواء اشتركا في الحكم سواء اشتركا في الحكم كجئت وزيدا أو لا كذاكرت والمصباحة أو لا كذاكرت والمصباحة وبذلك فارقت واو العطف وبذلك فارقت واو العطف وبذلك فارقت واو العطف فإنها تبطل المشاركة في الحكم ولا تبطل المقارنة فإنها تبطل المشاركة في الحكم ولا تبطل المقارنة إلى آخر كلامه طبان مشاركة في الحكم ولا تبطل المقارنة لأن كما هو معروف معكم مرات التحبة أنه هو العطف لمطلق إيش الجمع لمطلق الجمع بين المتعاطفين فهي المشاركة الطبان الثاني أي فعل هذا قوله يا أخوان بعد واو بمعنى مع